بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي، سورة إبراهيم. هذه السورة سورة عظيمة ولها مقاصد جليلة، ولكن أهم مقاصد هذه السورة التذكير بنعم الله على الناس، وحثهم وتحريضهم على أداء شكرها، والتحذير من كفر النعمة. قال ابن جزي: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل إنسان في هذه الدنيا مطالب بأخذ رسالة الرسول والقيام بها والدعوة إلى الله تعالى، فالإنسان يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به ويقوم بأداء رسالات الله. يقول: والظلمات الكفر والجهل، والنور الإيمان والعلم، بإذن ربهم أي بأمره، وهو إرساله إلى صراط العزيز الحميد بدل من إلى النور. الله قرئ بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر، وبالخفض بدل. يستحبون أي يؤثرون، ويبغونها قد ذكروا. طبعا الآن ما نقرأهم عن ابن جزي جميعهم مختصر، أحيانا يطيل، لكن هنا لما قال ويبغونها قال قد ذكروا، باعتبار هذا قد مر في سورة آل عمران عند الآية 99: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. فقال في تفسيرها: تبغونها عوجا، الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها الإعوجاج. وهنا هو من طبيعته أنه لا يكرر ويختصر، لكن أحيانا الاختصار يضطرنا إلى إعادة التفسير بلسان قومه أي بلغتهم وكلامهم. أن أخرج أن مفسر أو مصدري على تقدير بأن، وذكرهم بأيام الله أي عقوبته للأمة المتقدمة، وقيل إنعامه على بني إسرائيل، واللفظ يعم النعم والنقم، فالإنسان مطالب أن يذكر الآخرين بأيام نعم الله وبأيام نقمته حتى الإنسان يعيش بين الخوف والرجع. يقول ابن جزي: عبر هنا بالأيام لأنها كانت في أيام، وفي ذلك تعظيم لها كقولهم يوم كذا ويوم كذا. ويذبحون أبناءكم، ذكر هنا بالواو ليدل على أن سوء العذاب غير الذبح، طبعا إشارة إلى ما مر في سورة البقرة عند الآية 49. أو أعم من ذلك: ثم جرد الذبح كقوله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وذكر في البقرة بغير واو تفسيرا للعذاب. إذن هذا المقطع وهو 7 آيات أو يعني 6 آيات من هذه السورة، يعني قد اختصره ابن جزي. وهذه سورة عظيمة جليلة وفيها معاني جمة، والإنسان لا يفرط بشيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يجد في فهم القرآن وقراءته وتدبره. وهذه السورة كما قلنا لها مقاصد، مقصدها الأعظم هو التذكير بنعم الله والحث على أداء شكرها وعدم كفرها. ولكن هذه السورة فيها موضوعات: أولا ذكر القرآن الكريم وأنه كتاب هداية وبيان، وفي ذلك انتصار للقرآن الكريم، وأن السبيل لأداء الشكر وعدم كفره هو التمسك بالقرآن. وأيضا في السورة ذكر ملك الله سبحانه للسماوات والأرض، وأنه أرسل الرسل بلسان قومهم ليبين لهم مراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك لله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض خلقا وعبيدا ورزقا. وكذلك عبادتهم ما تكون إلا لله، فربنا له الخلق وله الأمر. ثانيا في هذه السورة ذكر قصة موسى عليه السلام ونعمة الله على قومه إذ أنجاهم من آل فرعون، وفي السورة ذكر أخبار بعض الأنبياء مع أقوامهم ونماذج من المحاورات التي دارت بين الرسل وبين من أرسل إليهم، وجزاء الله تعالى للظالمين المكذبين، لأن كل إنسان مطالب بحمل هم الرسالة. ثالثا المحاجة بين أهل النار الضعفاء والذين استكبروا ومجادلة الشيطان لهم في النار، ثم ذكر حال أهل الجنة وما لهم من النعيم المقيم، ثم ذكر مثل الإيمان والكفر، ثم ذكر حال الكفار الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار البوار. وفي السورة أيضا ذكر حال المؤمنين الذين لم يبدلوا نعمة الله كفرا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله في السر وفي العلانية. في السورة أيضا من موضوعاتها ذكر بعض نعم الله على خلقه، لأن الإنسان مطالب بأن يستذكر النعم لأجل أن يؤدي شكرها. خامسا خبر إبراهيم عليه السلام وعبادته لله سبحانه وتعالى وتركه لعبادة الأصنام ودعوته لذريته بسعة الرزق وتضرعه إلى الله، ثم بين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي النذارة بيوم القيامة والبشارة للمؤمنين. وفي ذكر إبراهيم عليه السلام في هذه السورة مع ذكره في سورة النحل فيما يتعلق بشكر النعم، بأن النجاة أن الإنسان يطالع النعم لأجل أن يؤدي شكرها، وأن الإنسان به حاجة للقيام بأداء رسالات الله. سادسا ختمت السورة بآيات فيها من التحذير والوعيد وذكر أنواع من العذاب مما أعده الله للظالمين، وذكر سبحانه أنه في يوم القيامة يكون الجزاء فتجزى فيه كل نفس بما كسبت، فربنا سريع الحساب، وأنه ما من مظلمة يظلمها إنسان إلا ويؤتى بها يوم القيامة في حوزة الحساب، وأن المظلوم إذا لم ترد له حقوقه في الدنيا فليعلم أنه لن يذهب له شيء أبدا وإنما يؤتى بها، والمؤمن قد يتخلى عن بعض حقه في الدنيا لا من باب أنه لا يريد هذا الحق أو لا يحبه، ولكن لأنه يدخره ليوم آخر هو عنده أكثر يقينا من المشهود الذي يراه ويحسه. ويوم أمس كنت في اتصال مع أحد الأشخاص الذي قد اعتدي على حقه، فوجدت عنده من التوكل وحسن الظن بالله تعالى ما يساوي ملك الدنيا وما فيها. فهكذا الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ينطلق منه هذا المعنى. إذا ربنا يقول ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام راء هذا انتصار من القرآن كما قال ابن كثير في مواطن متعددة، فربنا ينتصر للقرآن لأجل دعوة الخلق جميعا إلى الإيمان به والعمل به، ومن لم يؤمن به فليأتي بمثله. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، وتأمل هذا الجمع، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أي هذا القرآن كتاب عظيم أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس عربهم وعجمهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي إلى نور الإيمان والطاعة، وذلك بإرادة الله تعالى وتوفيقه لهم. فربنا جل جلاله هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره سبحانه، وكذلك على يد من يقوم بأمر الدعوة، لأن واجب الدعوة واجب على الجميع. نعم. والآيات في هذا كثيرة، لكن تأمل في هذا، قال إلى صراط العزيز الحميد، أي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الذي هو طريق الحق الواضح المستقيم الذي نصبه الله تعالى لعباده وجعله موصلا إلى العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب المستحق وحده للكمال الحمد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وتأمل في هذه الآية الكريم أن من تمسك القرآن نال العزة والقوة. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنزلنا إليك القرآن الكريم لتدعو الناس إلى سلوك صراط العزيز الحميد الله المستحق للعبادة وحده، الذي من صفته أنه يملك جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، فالخلق كلهم ملكه وعبيده. قال وويل للكافرين من عذاب شديد، لأن الناس لا يؤمنون جميعا، فقال وويل للكافرين من عذاب شديد، أي هلاك وشدة لمن كفر بالله ولمن كفر برسوله، من عذاب شديد ينالهم في الآخرة. ثم ذكر صفتهم، قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي وويل للكافرين الذين يقدمون الحياة الدنيا ويختارونها على الآخرة، فرضوا بها واطمأنوا بها وغفلوا عن الأعمال الصالحة التي تنفعهم في الدار الآخرة، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي ويصرفون الناس عن دين الله ويريدون أن يكون مائلا عن الحق المستقيم بتحريفهم وتبديلهم وغير ذلك، ويفعلون هذا لأجل الميل إلى أهوائهم وقضاء أغراضهم، ويفعلون ذلك لأجل تنفير الناس عن الحق. ربنا قال عنهم أولئك في ضلال بعيد، أي أولئك الكفار الموصفون بهذه الصفات في ذهاب بعيد عن الحق. وتجد الكثير من أصحاب الإعلام على هذه الشاكلة. ولذلك كل من آثر الدنيا وزهرتها واستحب البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة وصد عن سبيل الله، أي صرف الناس عنه، بمعنى صرف الناس عن دين الله تعالى الذي جاءت به الرسل، فهو داخل في هذه الآية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولذلك ما أكثر هؤلاء في القنوات وكثيرا من المناصب عياذا بالله تعالى. قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهنا تأكيد عالمية الرسالة، وأنه ينبغي علينا أن نبلغ رسالات الله بجميع اللغات، أي وما أرسلنا رسولا إلى أمة من الأمم إلا بلغة قومه الذين أرسلناه إليهم ليفهمهم ويوضح لهم أمر دينهم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين كلام في هذا، يقول تعلم اللغة التي يدعى بها إلى الإسلام فرض كفاية، كما أن الدعوة إلى الإسلام فرض كفاية. يقول وهل يمكن الآن أن أجلس بين 10 من غير العرب وأتكلم بأرقى الفصاحة والبيان باللغة العربية ما لا يفهمون؟ لا شيء. إذن ينبغي علينا أن نبلغ أمر الدين، فينبغي على كل إنسان أن يبلغ الدين. ولا تجي بعضهم يتكلم لغة ولغتين وثلاث لغات وأربع لغات، ثم هل استخدم هذا في تبليغ رسالات الله؟ على كل إنسان أن يعرف ما لنفسه وما عليه، هذا هو الفقه، كما قال أبو حنيفة معرفة النفس ما لها وما عليها. قال فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي فبعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل الله من يشاء إضلاله فيخذله عن اتباع الحق، ويوفق من يشاء هدايته إلى الحق، فالتوفيق والخذلان بيد الله عز وجل. قال وهو العزيز الحكيم، أي وهو العزيز الذي لا يغلب على مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن ذلك مشيئته بالإضلال أو الهداية وانفراده بهما، وهو الحكيم سبحانه الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به. ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به، فيضل من يشاء للإضلال ويهدي من هو أهل للهداية. لما ذكر هذا قال ربنا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. وتأملوا أنه ما أرسل الله نبي إلا ومعه الآيات، والرسالة التي جاء بها النبي الدالة على صدقه القرآن الكريم، ونحن بأيدينا هذه المعجزة التي هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نبلغ الناس هذه المعجزة وأن نحاجهم بالقرآن بفهم وعلم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، بمعنى أمرنا موسى قائلين له: ادع قومك بني إسرائيل إلى طريق الحق ليخرجوا من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي إلى نور الإيمان والعلم والطاعة. قال: وذكرهم بأيام الله، أي وذكر يا موسى قومك بني إسرائيل بأيام نعم الله وإحسانه وبأيام نقمه وبطشه وانتقامه، وذلك ليشكروا الله ويحذروا عذابه. إذن وذكرهم بأيام الله، تتناول أيام نعمه وأيام نقمه. لماذا؟ ليشكروا ويعتبروا. ولهذا قال بعدها: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإن ذكر النعم يدعو إلى شكرها، وذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور وإن كرهته النفس، والصبر عن المحظور وإن أحبته النفس، لئلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة. إذن وذكرهم بأيام الله، حتى أهل بيتك تذكرهم بأيام الله تعالى، وحتى نفسك تذكرها بأيام الله تعالى. إذن بنعم الله، وذلك هذه النعم لا بد أن نطالعها. أي نعمة من النعم؟ لا تشرب الماء إلا وتستذكر أن هذا الماء نعمة عظيمة. حينما تستنشق الهواء، حينما تنام على الفراش، أي نعمة من النعم الحالية والمستقبلية والقديمة، بنعم الله. هذا من أجمل ما يتذكره الإنسان حينما تتجدد له نعمة من النعم، أو يتقدم به الزمن يستذكر الإنسان كيف أن الله مهد له تمهيدا، أو يعيش مرحلة جديدة من عمره. يعني أنا أخرجت من دياري مكرها لأجل أن أحفظ ديني ولأجل أن أحفظ نفسي، وجئت إلى هذه البلاد فأكرمني الله سبحانه وتعالى وهيئ الله لي، فأستذكر دائما أستذكر هذه النعم. ينبغي على كل إنسان أن يستذكر نعم الله. إذن بنعم الله يستذكر الإنسان النعم التي عنده، حينما تتجدد النعم، حينما يتقدم الزمن، حينما يعيش مرحلة جديدة من عمره. ولا تذكر النعم أفضل من التهنئات، في يعني ينهمك الإنسان في تهنئة عابرة أو جرد أحداث العام أو غفلة عن النعم. ينبغي على الإنسان أن يستذكر النعم، وينبغي على الإنسان أن يستذكر النقم التي دفعت عنه. يستذكر الإنسان كم ذنبا ستره الله، كم بلية، كم مرة الإنسان يصاب بالمرض ثم يذهب إلى الطبيب وربما يعني يشدد الطبيب في أمر المرض ويخوف الإنسان، ثم تذهب هذه وتزول تلك. كم مصيبة تمر بالإنسان، فعلى الإنسان أن يستذكر النعم. وذكرهم بأيام الله، أي وذكر يا موسى قومك بني إسرائيل بأيام نعم الله وإحسانه. وبأيام نقمه وبطشه وانتقامه، وذلك ليشكر الله ويحذر عذابه. ونحن نأخذ العبرة، هذا أمر لله سبحانه وتعالى، أمر من الله تعالى لموسى، ونحن علينا أن نستذكر نعم الله تعالى دواما. قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وتأمل الأحداث، أي حدث يمر بك إما تصبر وإما تشكر، فإذا كنت على هذا كنت على عبادة دواما. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي أن في التذكير بنعم الله وأيامه لدلالات وعبر ومواعظ لكل من كان عظيم الصبر على الطاعة. لأن الصبار صيغة مبالغة على وزن فعال، وعن المعصية وعلى البلاء. إذا تصبر على الطاعة بأن تأتيها، تصبر على المعصية بأن لا تأتيها، تصبر على المقدور المؤلم. وهنا حينما يظلمك أحد أو يرفع عليك أحد قضية، تستذكر أنك قد تتخلى عن بعض حقك في الدنيا، لا من باب أنك لا تريد هذا الحق أو لا تحبه، ولكن لأنك تدخره ليوم آخر، وهذا اليوم الآخر عندك أكثر يقينا من المشهود الذي تراه وتحسه، لأنك تعلم أن الله يسمع ويرى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحرم عبده شيئا صبر عليه. لكن كن مع الصبر والشكر دواما. فهذه الآية العظيمة، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، أي واذكر يا محمد قول موسى لقومه بني إسرائيل، اذكروا بقلوبكم وألسنتكم إنعام الله عليكم حين أنجاكم من فرعون وقومه. هنا تذكر بأي شيء؟ بالنقم التي دفعها الله تعالى. وكم من نقمة دفعها الله عنك، وكم من حالة صعبة دفعها الله عنك، وكم من موقف محرج، وكم من ذنب سترها الله عليك. يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقكم آل فرعون عذابا سيئا شديدا، ويذبحون أبناءكم، أي يذبحون أبناءكم الذكور المولودين، ويستحيون نساءكم، أي ويتركون إناثكم دون قتل من أجل جعلهن خدما وأرقا، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي في عذاب آل فرعون لكم اختبار من الله، اختبار من الله لكم عظيم، وفي إنجائنا لكم منهم نعمة من الله عظيمة. إذا الامتحان هو امتحان شديد، والإنجاء أيضا نعمة عظيمة ينبغي أداء شكرها. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.